اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، أنقذ المسلمين في غزة، اللهم أنقذ المسلمين في غزة، اللهم حنانيك بالمسلمين في غزة، اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون.